بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. من القسم الأول الذي يبطل الصلاة هو إذا سلم قبل إتمامها عمدا. لا شك هنا في هذه الحالة تبطل الصلاة، لأنه تعمد أن يأتي بهذا الفعل الذي ينافي الصلاة، فلم يأتي به في وقته أو بعد نهاية الصلاة، فلا شك لو أتى به في هذه الحالة يكون هذا صحيح، لكنه سلم قبل أن يتمها، فهنا تبطل بتعمده لذلك. قال: وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها ولو خرج من المسجد، أي لو حصل منه هذا الشيء فسلم قبل أن يتم صلاته، وكان ذلك وقع منه على سبيل أو على قبيل السهو، فهنا لا شك في هذه الحالة عليه أن يأتي بما بقي من صلاته وأن يسجد للسهو. عليه أن يأتي بهذين الأمرين، هو أن يكمل ما بقي من صلاته وأن يسجد للسهو. والدليل على هذا طبعا كما تقدم في حديث أبي هريرة المخرج في الصحيح الذي جاء من حديث أيوب السختياني وابن عون كلاهما عن ابن سيرين عن أبي هريرة في قصة ذو اليدين، عندما سلم الرسول صلى الله عليه وسلم من ركعتين فأتى بهاتين الركعتين وسجد للسهو بعدما سلم. وكما جاء أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي كلاب عن ابن المهلب عن عمران بن حصين رضي الله عنه عندما سلم الرسول صلى الله عليه وسلم عن ثلاث ركعات فبقي عليه ركعة واحدة فسجد، أو عليه الصلاة والسلام عندما نبهت بهذه الركعة الباقية ثم بعد ذلك سجد للسهو. نعم، فهذا الأمر دلت عليه الأدلة وهو أمر واضح. قال: ولو خرج من المسجد أو تكلم يسيرا لمصلحتها. هذه المسألة وقع فيها خلاف، وهي أي هذه المسألة عندما الإنسان لا يذكر بما بقي عليه من صلاته إلا بعد مدة، فهل هذه المدة إذا طالت في هذه الحالة تبطل الصلاة وعليه أن يأتي بالصلاة من جديد، أو لا تبطل الصلاة ويأتي بما بقي عليه ويسجد للسهو؟ فهذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم. هناك من قال: لو أنه انصرف عن القبلة، يعني نسي شيء من صلاته وانصرف عن القبلة، يظن أن صلاة صحيحة، سلم وانصرف عن جهة القبلة، هنا لا يأتي بسجود السهو في هذه الحالة، كأنه يرى أن صلاته خلاص وأنه قد طال الفصل وأتى بعمل ينافي الصلاة وهو انصراف عن جهة القبلة. وهناك من أهل العلم ممن قيد هذا بما أنه إذا كان لا زال في المسجد ولم يخرج من المسجد، وهناك من قيد هذا بانتقاض وضوءه الذي كان صلى به هذه الصلاة، وهناك من قيد هذا بما لو يأتي بصلاة أخرى، يعني إنسان سلم من صلاة وبقي عليه شيء من هذه الصلاة وهو لا يدري، فقام مثلا للراتبة التي بعد الصلاة كصلاة العشاء، مثلا سلم من ركعة ثم قام إلى الراتبة بعد صلاة العشاء وتذكر أنه بقي له ركعة، فهناك من أهل العلم يرى أنه في هذه الحالة قد طال الفصل ولا ينفع أن يأتي بسجود السهو، بل عليه أن يستأنف الصلاة من جديد. فهذه أقوال قيلت في هذه المسألة، وهناك نحو هذه الأقوال، ولعل أرجح هذه الأقوال والله أعلم أنه عليه أن يأتي بما بقي عليه من صلاته حتى ولو طال الفصل، لأنه ليس هناك دليل قيد الوقت ما بين سلامه من صلاته وما بين تذكره لهذا الشيء الذي نسيه من صلاته، ما في هناك دليل يحدد ذلك. بل جاء في حديث عمران بن حصين الذي رواه مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج إلى بيته عندما سلم من 3 ركعات، خرج إلى بيته ثم علم بعد ذلك وأتى إلى المسجد وأكمل ما بقي عليه من صلاته، فأتى بركعة وبعد ذلك سجد للسهو. فهنا هذا الأمر فيه الطول في ما بين الصلاة التي سلم منها وما بين سجود السهو، فيه شيء من الطول. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم ذكره أنه تكلم عليه الصلاة والسلام ما بين سلامه من صلاته وما بين سجود للسهو، سأل الصحابة أصدق ذو اليدين، فأخبره بأنه قد صدق، فأتى بما بقي. وهذا الذي رجحه الإمام بن تيمية، وإنما هناك دليل يقيد أو يحدد المدة ما بين الصلاة التي سلم فيها الإنسان وهو لم يكملها وما بين سجود السهو فيما لو لم يتذكر، وإلا ما في شك إذا تذكر فعليه أن يبادر من حين يتذكر وينبه ويعلم، عليه أن يبادر. لكن لو لم يعلم، لو لم يتذكر، فهنا حتى لو طال الفصل، لكن إذا كان الفصل كبير، يعني شخص ما علم إلا بعد يوم أو يومين، كان يكون صلى مع ناس ثم بعد ذلك خرج من المسجد بسرعة، ثم بعد ذلك أخبر الإمام فأتى بما بقي، وكان هذا الشخص أو غيره قد خرجوا ثم أعلم في اليوم الثاني، لا شك أن هذه مدة طويلة، وكبيرة. والأولى والأحوط أنه يأتي بصلاة جديدة ويستأنف الصلاة، لأن هذا يعني وقت طويل، وأقول هذا من باب الأولى والأحرى. وأيضا لقول أكثر أهل العلم في هذه الحالة أن عليه أن يستأنف الصلاة من جديد. وأما إذا كان يعني شيء ليس مثل هذا، كان يكون ذهب إلى بيته ولا أتى بصلاة أخرى أو تكلم وما شابه ذلك، ولا انتقض وضوء مثلا بعد ما سلم، فهنا إذا علم عليه أن يتوضأ ويبني على ما تقدم، هذا الذي كما تقدم جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك عندما كما تقدم ذهب إلى بيته فعندما أعلم رجع مرة ثانية وأتى بما بقي أو تكلم يسيرا لمصلحتها. يعني معنى ذلك قال عفوا ولو خرج من المسجد، هذا تقدم الكلام عليه، قال أو تكلم يسيرا لمصلحتها، يعني لو تكلم كثيرا وليس لمصلحة الصلاة، أو حتى لو تكلم يسيرا وليس من قبيل مصلحة الصلاة، فهنا عليه أن يستأنف الصلاة من جديد. هذا الظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى، لكن هذا كما تقدم فيه شيء من النظر، وذلك أن الإنسان إذا سلم ويظن أن الصلاة قد تمت وانتهت، فهنا لا شك سوف يتكلم وقد يخرج ويفعل شيء ولا يقوم إلى صلاة نافلة وما شبه ذلك، لأن كل يظن في هذه الحالات كلها يظن أن الصلاة قد تمت، فهنا كل هذا لا يؤثر عليه، في هذه الحالة. قال وإن تكلم سهوا أو نام فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته كلمة من غير القرآن لم تبطل. هذا كما تقدم قبل قليل، إن فعل هذه الأشياء ناسيا فلا شك أن الصلاة صحيحة، لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وأما إن تعمد فهذا يبطل الصلاة كما هو معلوم، هذا يبطل الصلاة. وإن قهقها بطلت إجماعا لا إن تبسم، إذا قهقها الإنسان في صلاته فهذا يبطل الصلاة، لأن القهقها منافية للصلاة، فهذا يؤدي إلى بطلان الصلاة. وأما إذا كان هذا تبسم يسير ليس فيه قهقها فهذا لا يبطل الصلاة، هذا لا يبطل الصلاة، لا شك أن هذا ينقص أجر الصلاة، لأنه يدل على انشغال الإنسان عن صلاته بأشياء أخرى، تفكر فيها فتبسم، أو شاهد شيء وهذا من انشغاله عن صلاته فتبسم إلى آخره، فهذا ينقص الأجر، كما جاء في الحديث الصحيح أن لا يكتب للإنسان من صلاته إلا ما عقل منها، وفي حال تبسمه لم يعقل أو فات شيء من عقله لصلاته. قال: وإن نسي ركنا غير التحريم فذكره في قراءة الركعة التي بعدها بطلت التي تركه منها. إن نسي ركنا غير التحريم يعني غير تكبيرة الإحرام، وذلك أن المصلي لو نسي تكبيرة الإحرام تكون صلاة انعقدت في هذه الحالة أو لم تنعقد، لم تنعقد صلاة في هذه الحالة، لم تنعقد لأنه نسي تكبيرة الإحرام، فلذلك استثنى المصنف رحمه الله تكبيرة الإحرام لأن الصلاة في هذه الحالة لم تنعقد. نعم. قال: فذكره في قراءة الركعة التي بعدها بطلت التي تركه منها. نعم، لو نسي الإنسان مثلا الركوع، ولا نسي مثلا سجدة من الركعة، فهنا هذه الركعة تبطل لأنها ناقصة نقصانا بينا، وذلك بتركه لركن من أركان هذه الركعة أو لركن من أركان الصلاة عموما كركوع أو سجود. نعم. قال: وصارت الأخرى عوضا عنها. نعم، تكون الأخرى عوضا عن الأولى، لأن الأولى بطلت فتقوم الثانية مقامها، فتكون الثانية هي الأولى في هذه الحالة. لكن هذا كما تقدم فيما لو لم يتذكر حتى وصل إلى المكان الذي ترك منه الركن الذي تركه من السجدة السابقة. كيف ذلك؟ إنسان نسي الركوع فرضا، يعني عندما لنقول ترك السجود، أوضح، ترك السجود من الركعة الأولى، أتى بسجدة وترك سجدة، فقام للركعة الثانية ولم يتذكر حتى وصل إلى السجود. نعم، ففي هذه الحالة هذه ركعة الثانية صحيحة، ركعة الأولى لا ناقصة. أو يقال في هذه الحالة أن ركعة الأولى تبقى ناقصة، فإذا أتى بسجدة تكون هذه الركعة تكمل ماذا؟ نعم، هذه السجدة تكمل الركعة الأولى، هذه السجدة تكمل الركعة الأولى، تكمل الركعة الأولى، وهذا أولى، وذلك لأن ركعة السابقة ناقصة، وما بناها وما أتى به من الركعة الثانية والذي بناه على الركعة الناقصة يكون إلى الآن هذا البناء غير صحيح، وهذا البناء غير تام، لأنه لا زال تارك لركن في الركعة السابقة، فالركعة السابقة ما تمت، فما ينبني عليها يكون غير صحيح. فإذا وصل لهذه السجدة أو إذا وصل للسجود وكان قد ترك سجدة من الركعة السابقة يكون هالسجود يكمل السابقة، يكون هالسجود يكمل السابقة، وهذا أولى من مما قاله المصنف، هذا أولى مما قاله المصنف أن الركعة الأولى تبطل وتكون الثانية تقوم مقامها، أن الثانية تقوم مقامها. والدليل على الذي ذكرته أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سلم من ركعتين ما بطلت هاتين الركعتين، لأن الصلاة لو فعلها متعمدا وفق هذه الصورة تبطل الصلاة، لكن فعل ذلك نسيانا، فهو ركعتين ما بطلت، فعليه أن يأتي بركعتين يبنيها على السابقتين. فالمقصود أن ركعتين السابقتين معتد بهما، فكذلك ركعة السابقة هي كلها صحيحة ما عدا مثلا هالسجدة التي تركها. فالآن أتى بها، وكل ما بين الموضع الذي ترك منه السجدة وما بين السجدة التي وصل إليها كل هذا لم يصح، لأنه مبني على شيء لم يتم، لأنه مبني على شيء لم يتم. فأقول هذا أولى، والخلاف في هذا يسير، الخلاف في هذا يسير. وأما إذا كان تذكر، أما إذا كان تذكر قبل أن يصل لهذا الموضع الذي تركه من الركعة الأولى، كيف ذلك؟ تذكر وهو في القراءة، هل يرجع ويكمل السجدة التي تركها أو يستمر؟ هناك من أهل العلم من قال يستمر، والدليل على هذا قال ما جاء في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه الذي رواه الترمذي وابو داود والطحاوي وغيرهم، جاء بأسانيد من أسانيده ما جاء من حديث المسعودي عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما ترك التشهد الأول قام واستتم فاستمر في صلاة عليه الصلاة والسلام، وعندما استمر في صلاته وسجد للسهو، استمر في صلاته وسجد للسهو، ثم قال لهم بعد ذلك عليه الصلاة والسلام إذا قام أحدكم في ركعتين، فإذا استتم قائما فلا يرجع، إذا استتم قائما فلا يرجع ثم ليسجد للسهو، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم، فهناك من أهل العلم من استدل بهذا الحديث أنه إذا شرع في القراءة خلاص لا يرجع، وأما إذا لم يشرع في القراءة وقبل أن يستتم قائم فعليه إذا تذكر فعليه أن يرجع ولا يكون عليه سجود سهو، عليه أن يرجع ولا يكون عليه سجود سهو. وأما إذا استتم قائما قبل أن يقرأ فقال هو مخير بين أن يرجع وبين أن لا يرجع، وأما إذا شرع في القراءة فلا يرجع. جعل القضية تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة بناء على حديث المغيرة بن شعبة. القسم الأول قال إذا لم يستتم قائم فعليه أن يرجع، تذكر قبل أن يستتم قائم عليه أن يرجع. القسم الثاني إذا استتم قائم قبل أن يقرأ فهنا مخير بين الرجوع وعدمه. القسم الثالث إذا قرأ شرع بالقراءة فلا يرجع قولا واحدا بناء على حديث المغيرة بن شعبة. والقول الآخر أنه يرجع. وإذن بماذا يجيب عن هذا الحديث؟ يجيب عن هذا الحديث أن هذا الحديث إنما جاء فيما لو ترك الإنسان التشهد الأول، وهذا هو نص الحديث، إذا قام أحدكم في ركعتين واستتم قائما فلا يرجع، فقيد هذا عليه الصلاة والسلام بركعتين، وذلك عندما يدع التشهد. ولا شك أن هناك فرق بين من يترك التشهد أو يترك واجب من واجبات الصلاة وبين من يترك ركن من أركان الصلاة، ولذلك في ترك لواجب من واجبات الصلاة لا يأتي بهذا الواجب الذي تركه، وإنما عليه أن يسجد للسهو فقط، لكن لو ترك ركن من أركان الصلاة فعليه أن يأتي به ويسجد لأي شيء للسهو، فعليه أن يأتي به ويسجد للسهو، بخلاف ما لو إذا ترك واجب. فهنا فرق ما بين ترك الركن وما بين ترك الواجب، وهذا التفريق ينبني عليه التفريق ما بين الأمرين، ينبني عليه التفريق ما بين الأمرين، وأن هذين الأمرين مختلفين وليس هما واحد، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب. فعندما الإنسان يتذكر شيء قد تركه لو حتى شرع في القراءة يكون هذا الشروع غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ لأن كما تقدم لا زالت ركعة السابقة لم تتم، فبالتالي عليه أن يكملها، بالتالي عليه أن يكملها، بخلاف ما لو ترك واجب، ترك التشهد فصلاته صحيحة. ولذلك ماذا يفعل؟ يسجد للسهو فقط ولا يأتي بشيء، ما يأتي بهذا الواجب الذي تركه. فهذا الأقرب والله أعلم، هذا هو الأقرب والله أعلم في هذه القضية. لكن لو ترك التشهد فهنا نعم، إن انتصب قائم فلا يرجع، وإن لم ينتصب قائم وتذكر، فعليه أن يرجع ولا سجود عليه للسهو، ولا سجود عليه للسهو. لكن إن انتصب قائما فلا يرجع ويكون عليه سجود للسهو، ويكون عليه سجود للسهو، لحديث المغيرة بن شعبة الذي تقدم قبل قليل. وأما التفصيل الذي فصله بعض أهل العلم كما ذكرت، فوق ما بين عندما يقوم قبل أن يشرع في القراءة، وما بين شروع بالقراءة بعد القيام. فقال إذا قام قبل أن يشرع مخير في الرجوع وعدمه، وإذا شرع لا يكون مخير، فعليه أن يستمر. فهذا لا أعرف أنه جاء في الحديث، هذا لا أعرف أنه جاء في الحديث، وإنما الذي جاء إذا ستم قائما فلا يرجع. فإذا عندنا قسمين فيما لو ترك التشهد، إن إذا تذكر قبل أن يستتم قائما يرجع ولا سجود عليه، وإن استتم قائما فلا يرجع ويكون عليه سجود السهو. نعم. قال: ولا يعيد الافتتاح. قاله أحمد، أي أحمد بن حنبل رحمه الله. هذا بناء على أن الركعة الثانية تقوم عن الأولى وتصبح الأولى لاغية. ووجه عدم إعادة الافتتاح، يرى أنه قد استفتح، يرى أنه قد استفتح فلا يعيد الافتتاح. وهذا يؤيد ما تقدم، هذا يؤيد ما تقدم، وهو أن الركعة الثانية لا تصح، لأنها كما تقدم مبنية على ركعة إلى الآن ما تمت. فإذا أتم الركعة الأولى هنا أصبحت له ركعة، وبقي عليه ما بقي من صلاة، إن كانت ثنائية بقي عليه ركعة، وإن كانت ثلاثية بقي عليه ركعتين، وإن كانت رباعية بقي عليه ثلاث ركعات. فأقول قوله أن لا يعيد الاستفتاح، هذا بناء على صحة الركعة السابقة. لكن لو قلنا أن الركعة الأولى تبطل، إذن الاستفتاح يبطل معها ولا ما يبطل؟ يبطل معها. فلماذا التفريق ما بين الاستفتاح وما بين الركعة كلها؟ إذا قلنا ببطلان الركعة، إذن حتى الاستفتاح منها، إذا كان القراءة والركوع كذا يبطل، فمن باب أولى الاستفتاح الذي هو سنة. لكن كما تقدم أن الأقرب أن الركعة الأولى تصح، لكن عليه أن يكملها، فإذا كملت صحت الركعة ثم يكمل ما بقي عليه من صلاته. قال: وإن ذكره قبل الشروع في القراءة عاد فأتى به وبما بعده كما تقدم. أتى به أي بالنقصان، وبما بعده، لأن ما بعده لم ينبني على شيء صحيح. قال: وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع والإتيان به ما لم يستتم قائما، لحديث المغيرة رواه أبو داود كما تقدم قبل قليل. وحديث المغيرة جاء بأسانيد متعددة ولا بأس بإسناده، بعض أسانيد ضعيفة، في بعضها جابر الجعفي، وفي بعضها محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وفي بعضها ليس فيه من ذكرت، فبعض سنيده قوية وبعض سنيده فيها نظر. بعض سنيد حديث المغيرة بن شعبة، قال: رواه أبو داود. ويلزم المأموم متابعته، يعني في هذه الحالة المأموم مقيد بإمامه فيتابع إمامه في هذه الحالة. وبالنسبة لمتابعة المأموم لإمامه، هذا فيه تفصيل كما تقدم الإشارة إلى شيء من ذلك. وهذا التفصيل إن كان الإمام ترك كما تقدم، ترك التشهد الأول، ولا ترك مثلا سجده قام لركعة الثانية وسبح المأمومون، فعليه أن يرجع الإمام في هذه الحالة. وإذا لم يرجع يتابعه، إذا لم يرجع يتابعه في هذه الحالة. وأما لو قام إلى ركعة خامسة فلا يجوز له أن يتابعه، أو إذا قام إلى ركعة رابعة في الصلاة الثلاثية فلا يجوز له أن يتابعه في الركعة الرابعة، أو إذا قام إلى ركعة ثالثة في الصلاة الثنائية فلا يجوز له أن يتابعه في هذه الحالة. إذا متابعة المأموم لإمامه في حال خطأه، في حال الصحة لا شك هذا عليه أن يتابع المأموم الإمام، هذا لا كلام. لكن في حال الخطأ هذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل. إن كان لركعة زائدة فهذا لا يجوز له أن يتابعه، وأما إذا لم يكن لركعة زائدة ف فهنا عليه أن يتابع في هذه الحالة. قال: ويسقط عنه التشهد ويسجد للسهو. يسقط عنه التشهد الأول، لأن التشهد الأول واجب من واجبات الصلاة، لكن لو ترك ركنا لا يسقط الركن، بل لابد أن يأتي بالركن ويأتي أيضا بسجود السهو. قال: ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين، ويأخذ مأموم عند شكه بفعل إمامه. كما تقدم لنا فيما سبق أن الخطأ والنسيان والسهو في الصلاة فيما يتعلق بأفعالها إما أن يكون زيادة، وإما أن يكون نقصان، وإما أن يكون شك، وإما أن يكون شك. والزيادة والنقصان والشك هي على ثلاثة أقسام: إما أن يزيد ركعة، إما أن يزيد عفوا ركن، وإما أن يزيد واجب، وإما أن يزيد سنة، أو يزيد يعني المقصود شيء ليس من الأركان ولا من الواجبات، وإنما هو سنة من سنن الصلاة في غير هذا الموضع الذي زاده. فكما تقدم لنا في حالة الركن لابد أن يسجد للسهو، وإن كان ترك ركنا فيأتي به. وفي حالة الواجب إذا ترك واجب فهنا لا يأتي به، وإنما يكفي سجود السهو كما تقدم في ترك التشهد الأول، ولا في ترك قول سبحان ربي العظيم في الركوع، أو سبحان ربي الأعلى في السجود، على القول بأن هذا واجب وهو الأقرب. هنا عليه سجود السهو فقط، عليه سجود السهو فقط. وأما إذا ترك سنة مثلا في صلاة جهرية وأسر، أو في صلاة سرية وجهر، ففي هذه الحالة ليس عليه سجود السهو، في هذه الحالة ليس عليه سجود للسهو. وجاء عن جمع من الصحابة كما ذكر البيهقي رحمه الله أنهم جهروا في صلاة سرية ولم يسجدوا للسهو، ولم يسجدوا للسهو. وجاء أيضا بأن منهم من ترك الجهر في صلاة جهرية فأسر، فأيضا لم يسجد للسهو، لم يسجد للسهو. وذكرت فيما سبق أن عمر رضي الله عنه جاء عنه بإسناد صحيح كما روى ابن نصر أنه ترك القراءة في صلاة المغرب فأعاد الصلاة، فأعاد الصلاة. وهذا فيما يبدو أنه لم يسر في القراءة، وإنما يبدو أن تركها مطلقا، وبين لهم أنه انشغل في شيء غزوة يجهزها، فانشغل بها عن الصلاة. فالذي يبدو أنه لم يقرأ، ولا صلاة إلا بقراءة، لا صلاة إلا بقراءة. فإذا بطلت الصلاة في هذه الحالة، إذا بطلت الصلاة في هذه الحالة. وجاء عنه رضي الله عنه فيما رواه البيهقي من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عنه وأبو سلمة، وإن كان لم يسمع من عمر، نعم، لكن هذا الإسناد فيه قوة، أنه ترك القراءة في صلاة المغرب وترك الجهر، ترك عفوا الجهر، ما جهر، الظاهر والله أعلم أنه لم يجهر فقط ولم يدع القراءة، هذا الذي يبدو أو يحمل على هذا. لم يسجد للسهو، لم يسجد للسهو. إذن في ترك سنة لا سجود للسهو في هذه الحالة. وأما ما يتعلق بالشك في الصلاة فظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه ما فصل في الشك، والذي دلت عليه النصوص أن الشك ينقسم إلى قسمين: إما شك يكون معه ترجيح، وإما شك لا يكون معه ترجيح. والدليل على هذا هو أن النصوص فرقت، فجاء في صحيح مسلم من حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا شك أحدكم في صلاة فلم يدري صلى ثلاثا أم أربعة فليأتي بركعة، فليأتي بركعة، فليصلي ركعة ويبني على ما استيقن، فليصلي ركعة ويبني على ما استيقن، ثم ليسجد قبل أن يسلم، ثم ليسجد قبل أن يسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأمر في هذه الحالة أن يأتي بركعة، وهذا هو البناء على اليقين، هذا هو البناء على اليقين. هو صلى، هو ما يدري صلى ثلاثة أو أربع، لا شك أن اليقين صلى كم؟ صلى ثلاث. إنسان ما يدري صلى ثلاثة أو أربع، اليقين صلى ثلاث. إنسان لا يدري صلى ثنتين أو ثلاث، اليقين صلى ثنتين. إنسان لا يدري صلى ركعة أو ركعتين، اليقين صلى ركعة. نعم، فيبني على الأقل وهو اليقين، ويسجد للسهو قبل أن يسلم. وجاء في حديث ابن مسعود الذي جاء من حديث إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال: إذا شك أحدكم في صلاته فليبني على ما ترجح له، فليبني على ما ترجح له، ثم ليسجد بعدما يسلم، ثم ليسجد بعدما يسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ففي حديث ابن مسعود أمره أن يبني على ما استيقن وما ترجح له، عفوا، في حديث ابن مسعود أمره أن يبني على ما ترجح له. ففي حالة الترجيح أنت شكيت ثلاثة وأربع، لكن أغلب ظنك أنك أربع، تبني على الأربع، تجعلها أربع وتسجد بعد السلام، تسجد بعد السلام. وأما في حديث أبي سعيد هذا في حالة الشك، ولا يكون هناك ترجيح، ولا يكون هناك ترجيح، ما أدري ثلاثة أو أربع، فهنا في هذه الحالة تبني على الأقل وتسجد قبل السلام، هذا الذي دلت عليه الأحاديث. أما ما يتعلق بالزيادة وما يتعلق بالنقصان فقد اختلف أهل العلم، هل السجود يكون قبل أو بعد؟ وعموما أهل العلم اختلفوا في مسألة السهو في الصلاة، بعضهم قال يسجد بعد السلام، بعضهم قال قبل السلام، بعضهم فصل واختلفوا في التفصيل. والذي دلت عليه الأدلة والله أعلم هو فيما يتعلق بالشك كما تقدم، الشك على قسمين: إن كان بدون يقين فهذا يسجد قبل السلام، وإن كان ترجح لديه شيء فهذا يبني على ما ترجح لديه ويسجد بعد السلام، هذا فيما يتعلق بالشك. وأما فيما يتعلق بالزيادة فكثير من أهل العلم قالوا يسجد بعد السلام، وفي الحقيقة ما هناك دليل واضح على أن في الزيادة يسجد بعد السلام إلا تعليل. إذا قلنا بما أن هذا زاد في صلاته وسجود السهو أيضا زيادة، فيكون هذا السجود بعد السلام، يعني من باب التعليل فقط، ولا ما أعرف أن هناك دليل. من يرى أن في حال الزيادة السجود بعد السلام يستدل بأمور، يستدل الأمر الأول يستدل بحديث عبد الله بن مسعود الذي رواه البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى خمس ركعات، ثم بعدما سلم تشوش الناس فسألهم فقالوا صليت خمس ركعات، فسجد السهو، فسجد السهو عندما نبه عليه الصلاة والسلام، وكان هذا السجود بعد السلام، وقطعا يكون بعد السلام. لماذا؟ لأنه لم يخبر، لأنه لم يخبر، ما قام مثلا إلى خامسة وعندما تذكر جلس وأتى بالتشهد ثم سلم. لو فعل هذا، لو فعل هذا أنه قام إلى خامسة ثم تذكر وجلس وتشهد وسلم ثم سجد للسهو بعد ذلك لقلنا نعم هذا واضح أن الزيادة يكون السجود بعد السلام، لكن لم يحصل هذا الشيء، وإنما عندما سلم قال أنت صليت خمس ركعات، فهنا لا شك أنه سوف يسجد بعد السلام قطعا. وأيضا استدلوا على ذلك بما جاء في حديث أبي هريرة وحديث عمران بن حصين عندما سلم الرسول عليه الصلاة والسلام عن ثلاث ركعات في حديث عمران، وعندما سلم عن ركعة واحدة في حديث أبي هريرة، عندما سلم عن ركعتين حديث عمران عفوا، عندما سلم بعد أن أتى بثلاث ركعات وبقي له ركعة، في حديث أبي هريرة سلم عن ركعتين، فقالوا أتى بركعتين أخريين في حديث أبي هريرة ثم تشهد ثم سلم ثم سجد للسهو، قالوا هذا دليل على أن الزيادة يكون سجودها بعد السلام، كيف ذلك؟ قالوا لأن سلام عن ركعتين هذا زائد ولا غير زائد؟ هذا زاد في الصلاة، السلام هذا زيادة ليس في محلها، هذا قالوا زيادة ليس في محلها، أتى بالركعتين الباقيتين إذن أصبح هذا السلام زائد، هذا دليلهم في ذلك. لكن في الحقيقة أن هذا نقصان ليس زيادة، سلم على ركعتين هذا نقصان، ترك ركعتين كاملتين بأركان كل ركعة من هاتين الركعتين، فلا شك هذا نقصان واضح، فإذن أيضا هذا ما فيه دليل، إذن هذا أيضا ما فيه دليل. إذن فيما يتعلق بالزيادة إن سجد بعد السلام كما هو قول أكثر أهل العلم فهذا لا بأس به، وإن سجد قبل السلام يعني كما تقدم إنسان قام لخامسة تذكر ورجع ثم قبل أن يسلم سجد للسهو ثم سلم، فهذا أيضا يعني ما هناك ما يمنع من ذلك. وأما فيما يتعلق بالنقصان إن كان هذا النقصان أو كان أو ركعات فهذا يسجد قبل السلام، هذا يسجد قبل السلام، عفوا هذا يسجد بعد السلام، هذا يسجد بعد السلام، هذا يسجد بعد السلام. والدليل على ذلك ما تقدم في حديث أبي هريرة عندما سلم على ركعتين أتى بما بقي عليه من صلاته وهما ركعتين وسجد بعدما سلم، سجد بعدما سلم. فإذا ترك الإنسان ركن يأتي به ثم يسلم ثم يسجد للسهو، أو إذا ترك ركعة يأتي بها ثم يأتي بها ثم يسلم ثم يسجد للسهو. أما إذا كان هذا النقصان لواجب كما لو ترك التشهد الأول، فثبت في حديث الأعرج عن ابن بحينة الذي رواه البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام سجد قبل أن يسلم، سجد قبل أن يسلم. لكن جاء في حديث المغيرة بن شعبة أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما ترك التشهد سجد بعد السلام، سجد بعد السلام. لكن حديث المغيرة يعني بعض الألفاظ فيها نظر، هو أصله لا بأس به في بعض طرقه لكن وقع في ألفاظ اختلاف، وهذا اللفظ فيه بعض النظر ليس بالقوي. وعندنا حديث ابن بحينة الذي رواه البخاري لا شك رواه البخاري ومسلم فسجد قبل أن يسلم. فنقول في النقصان إن كان ركن فأكثر يسجد بعد السلام، وإن كان واجبا من واجباتها يسجد قبل السلام، إن كان ركن فأكثر يسجد بعد السلام، وإن كان في واجب من واجباتها يسجد قبل السلام. قال ويأخذ مأموم عند شكه بفعل إمامه، لا شك أن المأموم تابع الإمام في هذه الحالة. قال ولو أدرك الإمام راكعا وشك هل رفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعا لم يعتد بتلك الركعة، لأنه شك في صلاته، لأنه شك في صلاته، أدرك ولا ما أدرك، شك فيبني على اليقين أنه ما أدرك. وإذا بنى على اليقين وهو أنه لم يدرك أتى بما بقي ويأتي به المأموم بعد سلام إمامه ويسجد للسهو. لا شك جاء والإمام راكع ثم عندما كبر وراد أن يركع رفع الإمام، شك هل هو أدرك ولا لم يدركه، كما قلنا يبني على اليقين يعني أنه لم يدركه، فماذا يفعل؟ يكمل مع الإمام، وإذا سلم الإمام يأتي بما بقي عليه ثم يسجد لأي شيء؟ للسهو، يسجد للسهو لأنه شك، وتقدم أنه في حالة الشك يسجد للسهو. قال ويسجد للسهو وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه. نعم لا شك إذا صلى المأموم مع الإمام لا يكون عليه سجود سهو إلا إذا سهى إمامه، هذا ظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى. والذي يبدو والله أعلم أن هذا فيه تفصيل، إن كان في ترك واجب فهنا يتبع إمامه ولا يسجد للسهو، وأما إذا كان في ترك ركن من أركان الصلاة فهذا عليه أن يأتي بهذا الركن، عليه أن يأتي بهذا الركن. كما لو الإمام قام من التشهد الأول، الإمام عفوا لم يجلس للتشهد الأول وهو لم يدري في الصفوف الأخيرة فجلس والإمام قائم، ثم عندما كبر للركوع ظن أنه قام إلى الركعة فعلم أن الإمام راكع فرأسا ركع، هذا ترك ركن من الصلاة ولا ما ترك؟ ترك ركن من الصلاة، فهذه ركعة بطلت بالنسبة له، هذه ركعة بطلت بالنسبة له، فهنا عليه أن يأتي بهذه الركعة عندما يسلم الإمام ويسجد للسهو، ويسجد للسهو في هذه الحالة، ولا يتحمل المأموم ذلك، ما يتحمل المأموم ذلك. وأما في ترك واجب فما يسجد للسهو الذي يبدو والله أعلم، وذلك لأنه لم ينقل أن من كان خلف الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يقع فيه خطأ يعني بترك ركن وما شابه ذلك، لم ينقل أن أحد الصحابة مثلا بعدما سلم الرسول عليه الصلاة والسلام سجد للسهو، وقد يقال أيضا في مسألة الركن، لكن نقول في مسألة الركن الأمر واضح، ترك ركن من أركان الصلاة، الصلاة ما تصح بها الطريقة، بخلاف الواجب، الواجب دون ذلك. وتقدم أن بالنسبة للواجب أن الإنسان لا يأتي به إذا تركه، وإنما عليه سجود السهو، ولكن لكونه خلف إمامه وإمامه لم يسهو، فهنا يتبع إمامه ولا يكون عليه سجود للسهو. قال ولو لم يتم التشهد، يعني يسجد معه، يعني مثلا الإمام سجد قبل أن يتم هو التشهد، هذا في حالة السجود قبل السلام، فهنا يسجد معه. قال ثم يتمه بعد سجوده، يتم هذا التشهد الذي بقي له لأنه تابع لصلاته. قال ويسجد مسبوق لسلامه مع إمامه سهوا، عندما يأتي الإنسان وقد سبق ببعض الصلاة يسجد هنا مع الإمام، يعني لو أن الإمام أخطأ في صلاة، أخطأ بشيء لم يدركه ودخل، كان الخطأ في الركعة الأولى ودخل معه في الركعة الثانية، هنا المأموم يسجد مع من؟ يسجد مع الإمام، لأنه تابع للإمام حتى لو لم يقع هذا الخطأ في حالة دخوله مع الإمام، وإنما وقع الخطأ قبل أن يدخل، فهنا يسجد للسهو لأنه تبع للإمام. قال وفي من فرد به ومحله قبل السلام إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر، لحديث عمران. هذا فيما يتعلق بالتفصيل في حالة خطأ في الصلاة، هل يسجد قبل السلام أو بعده، وتقدم الكلام على هذه القضية. قال لحديث عمران وذي اليدين وإلا فيما إذا بنى على غالب ظنه إن قلنا به فيسجد ندبا بعد السلام، لحديث علي وابن مسعود. تقدم في الشك، هنا في الشك كأنه أشار إلى التفصيل، لعلك تنتظر عبد الله قليلا. قال وإن نسيه قبل السلام أو بعده أتى به ما لم يطل الفصل، هذا تقدم الكلام عليه فيما سبق. قال وسجود السهو وما يقول فيه وبعد رفعه كسجود الصلاة، هنا بين المصنف ماذا يفعل في حال سجود السهو، يقول في سجود السهو كما يقول في سجود الصلاة، يعني يقول سبحان ربي الأعلى، وإذا جلس بين السجدتين يقول ربي اغفر لي، وهكذا، فإذا يقول كما يقول في الصلاة، هذا أو بالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى باب صلاة التطوع. قال أبو العباس رحمه الله تعالى التطوع تكمل به صلاة الفرض يوم القيامة إن لم يكن أتمها، وفيه حديث مرفوع، وكذلك الزكاة وبقية الأعمال، وأفضل التطوع الجهاد، ثم توابعه من نفقة فيه وغيرها، ثم تعلم العلم وتعليمه. قال أبو الدرداء العالم والمتعلم في الأجر سواء، وسائر الناس همج لا خير فيهم. وعن الإمام أحمد رحمه الله تعالى طلب العلم أفضل الأعمال لمن صحت نيته. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى تذاكر بعض ليلة أحب إلي من إحيائها. وقال يجب أن يطلب الرجل من العلم ما يقوم به دينه. قيل له مثل أي شيء؟ قال الذي لا يسعه جهله، صلاته وصومه ونحو ذلك. ثم الصلاة لحديث استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. ثم بعد ذلك ما يتعدى نفعه من عيادة مريض أو قضاء حاجة مسلم أو إصلاح بين الناس، قوله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أخبركم بخير أعمالكم وبأفضل من درجة الصوم والصلاة إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، صححه الترمذي. وقال الإمام أحمد اتباع الجنازة أفضل من الصلاة. أخي المستمع الكريم، هنا انتصف الشريط. وقال الإمام أحمد: اتباع الجنازة أفضل من الصلاة، وما يتعدى نفعه يتفاوت، فصدقة على قريب محتاج أفضل من عتق، وهي أفضل من صدقة على أجنبي إلا زمن مجاعة ثم حج. وعن أنس مرفوعا: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. قال الإمام الترمذي: حسن غريب. قال الشيخ: تعلم العلم وتعليمه يدخل في الجهاد، وأنه نوع منه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال أبو العباس، والمقصود به أبو العباس بن تيمية: التطوع تكمل به صلاة الفرض يوم القيامة إن لم يكن أتمها، وفيه حديث مرفوع، وكذلك الزكاة وبقية الأعمال. هذا الحديث المرفوع الذي يشير إليه المصنف رحمه الله تعالى هو حديث جاء من طريق الحسن بن أبي الحسن البصري عن أنس بن حكيم الضبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن أول ما يحاسب عليه الإنسان في يوم القيامة صلاته، ثم بعد ذلك ينظر إن كان الصلاة غير تامة، ينظر هل له من تطوع حتى تكمل به الفريضة، ثم سائر الأعمال بعد ذلك كذلك، أي أيضا نفس الشيء باقي الأعمال، في الزكاة مثلا إن كان في زكاته التي أوجبها الله عز وجل عليه فيها نقص، يعني هناك شيء مثلا ما زكاه وقصر فيه، فينظر هل له من تطوع صدقة تطوع حتى تكمل به الزكاة. وكذلك الصيام مثلا إن كان قصر في صيامه فينظر أيضا هل له من تطوع، لحديث أبي هريرة السابق. وحديث أبي هريرة في الحقيقة جاء بأسانيد متعددة، وقد وقع فيه اختلاف في بعض هذه الأسانيد، وبالذات طريق الحسن بن أبي الحسن البصري الذي ذكرته قبل قليل، فإنه قد وقع اختلاف عليه. وجاء لهذا الحديث شواهد، منها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي جاء من حديث شريك من عبد الله القاضي عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وأيضا جاءت شواهد أخرى، وقد توسع ابن نصر في كتابه تعظيم قدر الصلاة في ذكر طرق وألفاظ هذا الحديث، وساق الشواهد المتعددة لهذا الحديث، وهو حديث صحيح، وهو حديث صحيح بمجموع طرقه، حديث ثابت، حديث ثابت حسن بمجموع طرقه. وهذا يدل على أهمية النافلة، وأن النافلة تكمل بها الفريضة إن كان في الفريضة نقص فإن هذا النقص يكمل من النافلة. وهذا كما تقدم يدل على فضل التطوع، وأن هذا من أقوى ما يدل على فضل التطوع، من أقوى ما ورد في الدلالة على فضل التطوع، بل هذا أقوى ما ورد في الدلالة على فضل التطوع، يعني ما عدا هذا ما جاء من النصوص بأن التطوع له أو للمتطوع عفوا بالصلاة أو الصيام إلى آخره له كذا وكذا من الأجر، ويرفع درجات في الجنة وكذا وكذا إلى آخره. لكن في هذا الحديث أن الفريضة إن كان فيها نقص يكمل ذلك النقص من التطوع، وأن هذا قد يكون فيه نجاته من عذاب الله، وإلا فإنه قد يعذب كما جاء في الحديث السابق. فلا شك كون التطوع ينجي الإنسان من عذاب الله هذا أفضل من أن يزاد في الأجر والثواب وترفع درجاته إلى آخره. فابتدأ به المصنف رحمه الله حتى يبين أهمية التطوع وفائدة التطوع، وبالتالي تكون فائدته وأهميته أولا هو أنه تكمل به الفريضة، هذا أولا. والأمر الثاني أنه زيادة في الأجر والثواب ورفعة في الدرجات، كما جاءت بذلك الأحاديث الكثيرة، ومن ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الذي جاء في السنن وهو حديث صحيح أنه يقال في يوم القيامة لقارئ القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وهذا في التطوع في قراءة كلام الله جل وعلا. فالأمر الثاني من فوائد التطوع هو أنه ترفع درجات الإنسان ويثاب على تطوعه ويزاد في أجره وثوابه. نعم. الأمر الثالث وهو داخل فيما تقدم أيضا، في الحقيقة داخل فيما تقدم، وهو أن الإنسان يكون على حسب تطوعه وأعماله وإتقانه لهذا العمل، يعني أول شيء الفريضة ثم بعد ذلك التطوع، ينادى من أبواب الجنة. فإن كان عنده الصلاة ينادى من باب الصلاة، إن كان عنده صيام ينادى من باب أو ريان، إن كان عنده صدقة ينادى أيضا من باب الصدقة، وهكذا. فالذي يبدو والله أعلم في المنادات من هذه الأبواب من عرف بهذا الشيء واشتهر بهذا الشيء، فهذا يفيد والله أعلم أنه أولا يأتي بما فرضه الله جل وعلا عليه، ثم يزيد هذا بالتطوع، يزيد هذا بالتطوع حتى يعرف بهذا الشيء، فينادى مثلا من باب الجهاد أو من باب الصلاة أو من باب الصيام وهكذا. نعم. ففي الحقيقة أن هذا أيضا من فوائد التطوع. كذلك أيضا من فوائد التطوع أنه يبعد الإنسان عن المعاصي ويبعد عن السيئات، وذلك بأنه ينمي إيمانه ويقوي يقينه ويبعث على تقوى، على تقوى الله جل وعلا. وكما جاء هذا في الحديث المتفق عليه، حديث إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، فإنه غض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فأرشد الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا يجد القدرة على الزواج، سواء كانت القدرة البدنية أو المادية، أرشده إلى الصيام. وهذا الصيام طبعا هو التطوع، هنا ليس الفريضة، الفريضة كل واحد يجب عليه أن يصوم، لكن المقصود هنا صيام التطوع. ففي هذا إبعاد له عن المعصية، وذلك أنه يبعث على تقوى الله جل وعلا ويقوي الإيمان واليقين. كما أنه أيضا التطوع أيضا كفارة للسيئات، أيضا فيه تكفير للسيئات وللخطايا وللذنوب، وفي الحقيقة غير ذلك من فوائد التطوع. وينبغي للمسلم أن يكون له تطوع، ينبغي للمسلم أن يكون له تطوع، لأنه كما هو معلوم لا بد يكون في الفريضة إذا أداها وحاول قدر المستطاع أن يأتي بأركانها وواجباتها، لا بد أن يكون فيها نقص، لا بد أن يكون فيها نقص. فالذي يكمل هذا النقص هو التطوع، الذي يكمل هذا النقص هو التطوع. فينبغي المسلم أن يكون له تطوع. ثم قال المصنف: وأفضل التطوع الجهاد، ثم توابعه من نفقة فيه وغيرها، ثم تعلم العلم وتعليمه. بعد أن بين المصنف باختصار فضل التطوع، هنا جاء إلى أي الأعمال الأفضل للإنسان أن يتطوع فيها. إذا أمكن للإنسان أن يتطوع في أعمال كثيرة فلا شك هذا مطلوب، لكن لا شك أن الأعمال بعضها أفضل من البعض الآخر، فأي الأعمال تكون أولى من غيرها؟ فذكر المصنف رحمه الله، ذكر أولا الجهاد. وقبل أن نذكر أو قبل أن أتكلم على هذه القضية، التطوع في الحقيقة أو المفاضلة، المفاضلة ما بين الأعمال، هذا يحكمه أكثر من قاعدة. المفاضلة ما بين الأعمال هذا في الحقيقة يحكمه أكثر من قاعدة. القاعدة الأولى هو ينظر إلى النصوص التي جاءت بتفضيل هذا العمل على غيره، فالنصوص بينت في الغالب أي الأعمال أفضل، وهذا سوف يأتينا بإذن الله الحديث عنه. فأول ينظر إلى النصوص دلالتها على أن هذا العمل أفضل أو هذا العمل أفضل أو الثالث أفضل وهكذا. ولا شك فيما يتعلق بالصلاة والصيام والحج والزكاة، لا شك أن الصلاة أفضل من باقي هذه الأعمال، أفضل من باقي هذه الأعمال، ثم بعد ذلك الصدقة، لأن مرجعها إلى الزكاة، والزكاة أفضل من الباقي وهكذا. فأقول أولا ينظر إلى دلالة النصوص أن هذا العمل أفضل أو الثاني أفضل وهكذا. الأمر الثاني في المفاضلة بين الأعمال يرجع فيه إلى ذات الشخص، يرجع فيه إلى ذات الشخص، وذلك أن بعض الناس قد يكون ميله إلى هذا العمل أكثر من ميله إلى عمل آخر، أو يكون استفادته من هذا العمل أكثر من استفادته من عمل آخر وهكذا. يعني فيما يتعلق مثلا بالجهاد وطلب العلم، هو على حسب دلالة النصوص والله أعلم أن العلم أفضل، العلم أفضل لأنه يعني تعدي نفعه أكثر وأكبر من الجهاد، والجهاد إنما مرجعه إلى العلم، الجهاد إنما مرجعه إلى العلم، ولا شك جهاد الحجة والبيان هذا مقدم على جهاد السيف والسنان. لكن عندما نرجع إلى هذا فيما يتعلق بالقاعدة الأولى، نأتي إلى القاعدة الثانية كما ذكرت أن ينظر إلى كل شخص وميله إلى هذا العمل واستفادته من هذا العمل أكثر، تجد بعض الناس ما يفتح له مثلا في العلم، ولا يكون عنده كبير رغبة في الفهم والحفظ والتدبر وما شابه ذلك، ولكن يكون عنده رغبة في الجهاد وعنده ميل إلى الجهاد، ويكون الله عز وجل أعطاه شجاعة وقوة في بدنه وقوة في جسمه، فيكون هذا الجهاد في حقه أفضل، يكون الجهاد في حقه وذاته أفضل. ومثلا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، فأبو هريرة فتح الله عز وجل عليه في الحفظ وتبليغ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه لم يفتح عليه في هذا المجال، وإنما فتح الله عز وجل عليه في باب الجهاد. ففي هذه الحالة ينظر الإنسان إلى نفسه، ومن ذلك مثلا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه نقل عنه أنه ما كان يصوم غالبا التطوع، ما كان يصوم في الغالب، وبين ذلك قال لأني إذا صمت كسلت عن قراءة القرآن، وقراءة القرآن أحب إلي، ففتح الله عز وجل عليه في قراءة القرآن، وأنه كان يحب أن يكثر من التلاوة، فقال إذا صمت أصابني الكسل فأدع قراءة القرآن، فكان رضي الله تعالى عنه يدع صيام النافلة من أجل هذا الأمر، كان يدع صيام النافلة من أجل هذا الأمر. ومثل عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا عندما كانت تؤخر القضاء من أجل قيامها بخدمة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن قيامها بخدمة الرسول عليه الصلاة والسلام هذا أمر عظيم وكبير، وبالنسبة للقضاء ممكن أن تؤخره، فكانت تؤخره رضي الله تعالى عنها إلى شعبان. فأقول الأمر الثاني ينظر إلى ذات الشخص، فقد يكون عمل من حيث دلالة النصوص يكون أفضل، لكن هذا الإنسان ما عنده ميل إلى هذا العمل، ما عنده ميل كبير، وعنده ميل إلى عمل دونه، وله رغبة في هذا العمل الذي دونه، فيقال لهذا الشخص اذهب إلى ما تميل إليه نفسك، لأنه قد يذهب إلى الأمر الأول فيجد من نفسه كسل، وقد يفعل بعض الشيء ويتوقف، لكن بالنسبة للأمر الثاني الذي تميل إليه نفسه قد يفعل أو قد يقدم عليه أكثر وأكبر، ويكون إنتاجه في حقه أعظم وثمرته فيما يعود إليه أكبر وهكذا. الأمر الثالث ينظر إلى المفاضلة بين الأعمال، ينظر إليها من حيث حاجة الناس إليها، وكما أشار المصنف سوف يأتي بمشيئة الله. فمثلا العتق والصدقة، طبعا العتق من الصدقة، العتق من الصدقة، لكن في حالة المجاعة والمخمصة والحاجة إلى الطعام يكون الطعام أفضل، يكون الطعام أفضل، وبدل لها الإنسان يعتق شخص مملوك الأولى أن يطعمه، فإطعام هذا يمنع من الهلكة، بينما اعتاقه هذا يعني زيادة في الفضل، لكن بالنسبة الأول حاجته أكثر، فينظر إلى الحاجة، ينظر إلى الحاجة، فإن كانت حاجة الناس في هذا الأمر فهنا يكون هذا الشيء أفضل، يكون هذا الشيء أفضل كما تقدم في مسألة الحاجة وشدة الجوع، فيكون هنا إطعام الطعام أولى من غيره، يكون إطعام الطعام أولى من غيره. فهذه القواعد الثلاث يرجع إليها في المفاضلة بين الأعمال، أول شيء يرجع إلى دلالة النصوص، ثم الأمر الثاني ينظر إلى ذات كل إنسان وميله، فيقال للإنسان الذي عنده ميل إلى شيء معين يقال اذهب إلى هذا الشيء الذي نفسك تميل إليه، والأمر الثالث ينظر إلى حاجة الناس إلى هذا الأمر أو إلى ذاك، فإن كان حاجتهم إلى هذا فيكون الأولى في الحاجة إلى هذا الشيء في هذه الفترة أو في هذه الحالة. قال: وأفضل التطوع الجهاد. طبعا كما تقدم أن العلم أفضل من الجهاد، لأن الجهاد ينبني على العلم، والعلم هو الأساس والأول، وكما قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فأمر ربنا عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام أول ما يبدأ بالعلم ثم بعد ذلك العمل، فأمره أن يعلم أولا ثم بعد ذلك يعمل. وكذلك الجهاد، الجهاد لم يكن مبنيا على علم، فقد يظن هذا الشخص الذي يجاهد أن الجهاد الذي هو فيه حق أو القتال الذي هو فيه حق، ولكن في الحقيقة مثلا قتال فتنة وليس بحق وقتال مفسدة، فلا شك أن الجهاد مبني على العلم. وإن كان سوف يأتي أن المصنف أو أن أبي العباس بن تيمية رحمه الله قال أن العلم من الجهاد، وهذا من حيث العموم، هذا من حيث العموم، لكن فيما يتعلق بالجهاد من حيث الخصوص وهو قتال الأعداء فالعلم هو أولى، العلم هو أولى. نعم. قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: العالم والمتعلم في الأجر سواء، وسائر الناس همج لا خير فيهم. أبو الدرداء رضي الله عنه هو عويمر أبو الدرداء الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وهو من أجلة الصحابة وفضلائهم وعلمائهم، وقد أرسله عمر رضي الله عنه إلى بلاد الشام حتى يعلم الناس القرآن ويعلمهم العلم، وتعلم كثير من الشاميين عليه ودرسوا القرآن عليه رضي الله تعالى عنه، وتوفي في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه. قال: العالم والمتعلم في الأجر سواء، وسائر الناس همج لا خير فيهم، لأن الإنسان ينبغي أن يكون إما معلم وإما متعلم، وإذا لم يكن كذلك فهو خارج عن العلم، لا هو يتعلم ولا هو يعلم، وبالتالي يكون فات خير كثير، وبالتالي يكون بعيد عن الخير والهدى والفضل، فلذلك يكون لا خير فيه، كما قال أبو الدرداء قال: وسائر الناس همج لا خير فيهم. فالإنسان إذا كان جاهل يكون أقرب إلى الهمجية، لأنه جاهل ما يفهم، ولا شك أن الجنة لا يدخل إليها إلا بالعلم، كما جاء في صحيح مسلم في حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فلا شك أن طريق العلم إنما يكون طريق طريق الجنة إنما يكون من طريق العلم. فإذا إذا كان ليس بمتعلم ولا ليس بعالم ولا بمتعلم إذا هو لا خير فيه. وعن أحمد أي الإمام أحمد رحمه الله قال: طلب العلم أفضل الأعمال لمن صحت نيته. فالإمام أحمد هنا نص على أن أفضل الأعمال هو طلب العلم، وهذا لا شك كما تقدم، فطلب العلم هو الأساس، تحقيق مرضات الله عز وجل ودخول الجنة وتسديد الإنسان ومعرفة للحق والصواب، كل هذا يكون من طريق العلم، فالعلم هو الأساس وهو الأصل. ولذلك قال جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقيد ذلك الإمام أحمد رحمه الله لمن صحت نيته. فلا شك كل الأعمال إذا صحت فيها النية فلا شك أن الإنسان يثاب عليها ويعطى على ذلك الأجر العظيم والثواب الجزيل، وإذا ما صحت النية عافانا الله وإياكم فعمل يكون هباء منثورا ويكون عليه عافانا الله وإياكم من ذلك. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم صحة النية. قال تذاكر بعض ليلة أحب إلي من إحيائها. الإمام أحمد يقول أن تذاكر بعض الليل، تذاكر المقصود به التذاكر بالعلم، أفضل من إحياء ليلة بالقيام. فوجه ذلك، وجه المفاضل ما بين هذين العملين وتقديم التذاكر، هو أن التذاكر هذا نفعه متعدي، العلم نفع في الأصل متعدي بخلاف القيام. القيام يعود إلى ذات الإنسان، الصلاة والزكاة والصيام، أو عفوا الصلاة والصيام والحج يعود إلى ذات الشخص، وما كان نفعه متعديا يكون أفضل. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله عندما نزل به أبو زرع الرازي وكان شابا نزل بالإمام أحمد في بغداد، فترك الإمام أحمد النوافل واقتصر على الفرائض، وباقي وقته يتذاكر مع أبو زرعة، يتذاكر معه الحديث. والتذاكر يا معشر الإخوان هذا شيء مهم ومطلوب، وذلك بالتذاكر يتعلم الإنسان ويرسخ العلم في ذهنه ويبقى. ولذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يتذاكرون، وكما قال معاذ بن جبل كما في صحيح البخاري معلقا تعال بنا أو اجلس بنا نؤمن ساعة، يعني يتذاكرون، يتذاكرون واحد يذكر الآخر، فهذا يقوي الإيمان ويزيد اليقين. فمن أهم الأسباب التي تقوي الإيمان واليقين وتزيد الإنسان علما وتثبت هذا المعلوم هو التذاكر بالعلم، هو التذاكر بالعلم. وكثير ما يكون التذاكر طبعا يكون بين الشيخ وتلاميذه، ويكون كذلك أيضا بين الأقران، فندعوكم نفسي إلى التذاكر. وكان السلف كما تقدم كانوا يتذاكرون، ونقل عن بعض السلف أنهم أحيانا كانوا يجلسون الليل كله وهم يتذاكرون، يتذاكرون العلم. ولذلك تجد الواحد منهم يحفظ آلاف مؤلفة من الأحاديث، هذا من خلال التذاكر. التذاكر هذا يجعل العلم يرسخ ويزداد الحفظ ويثبت وهكذا. وجاء أن أحمد بن صالح المصري وكان من كبار الحفاظ من بلاد مصر جاء إلى بغداد وزار الإمام أحمد وجلس يتذاكران في العلم، جلس يتذاكران في العلم، يعني ما ذهبوا يتنزهون مثلا ولا كذا ولا كذا ولا دعاه إلى وليمة ولا كذا، جلسوا يتذاكرون في العلم، حتى أن الإمام أحمد أتى بحديث لم يكن عند أحمد بن صالح فقال حدثني يا أبا عبد الله بهذا الحديث، فقال الإمام أحمد حتى أخذ كتابي، فقام وأتى بكتابي وحدث من هذا الحديث، أو حدث عفوا بهذا الحديث، يعني الباقي الذي تذاكروا فيه هذا كل واحد موجود عنده. لكن عندما أتى الإمام أحمد بشيء لم يكن عند أحمد بن صالح طلب منه أن يحدثه. فأقول في الحقيقة أن تذاكر العلم هذا من أفضل الأعمال. وقد جاء في الدور السنية أن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمة الله الجميع أرسل إلى الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين، أرسل إليه سؤال يسأل فيه عن معنى شهادة لا إله إلا الله وأركانها وشروطها، أرسل له هذا السؤال على سبيل التذاكر في العلم. ولا الشيخ عبد الرحمن من كبار أهل العلم ويعتبر شيخ للشيخ أبا بطين، وأبا بطين أيضا عندما أرسل له هذا السؤال كان أيضا قد بلغ في العلم مرحلة عالية، لكن أرسل له هذا الشيء من باب التذاكر في العلم ويذكره بمعنى هذه الكلمة العظيمة. ولذلك عندما الإنسان لا يتذاكرون في التوحيد وقضايا الإيمان ولا هذا ينسى، هذا الشيء ينسى. فلذلك ينبغي التذاكر قضايا العلم والإيمان، وبالذات هذه الأيام ينبغي التذاكر في الموالاة في الله والمعاداة في الله، لأن الآن في هذه الأيام كثر الخبط في هذه المسائل، حتى قال بعض الناس أن ينبغي مساعدة أو ينبغي تأييد أمريكا لأن تدعو إلى العدل وإلى دفع الظلم، وأمريكا هي الظالمة وهي المعتدية، كيف الظالم والمعتدي يريد أن يحقق العدل؟ هذا في الحقيقة ما يخفى على أحد بطلان هذا الشيء. فأقول ينبغي التذاكر في الحقيقة في الموالاة والمعاداة، وأنه لا يتحقق إسلام الإنسان إلا بمعاداة أعداء الله والبراء منهم، يتبرأ منهم ومن أعمالهم، بهذا يثبت الإسلام أو بهذا يتحقق الإيمان والإسلام والتوحيد. وإلا بدون ذلك بموالاة أعداء الله هذا ينقض الإسلام ويبطل الإيمان، خاصة إذا كانت الموالاة كبرى، عافانا الله وإياكم من ذلك. فأقول ينبغي التذاكر في هذه القضايا والمسائل خاصة في هذه الأوقات. وقال أيضا أي الإمام أحمد: يجب أن يطلب الرجل من العلم ما يقوم به دينه. قيل له: مثل أي شيء؟ قال: الذي لا يسعه جهله، صلاته وصومه ونحو ذلك. نعم، لا شك أن أول ما يجب على الإنسان هو ما يقيم به دينه، وأول شيء في هذا هو شهادة لا إله إلا الله كما تقدم في الآية الكريمة: فأعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ثم بعد ذلك ما يتعلق بالصلاة، ثم بعد ذلك ما يتعلق بالزكاة، وهكذا. وهذه قضايا مهمة ينبغي الإنسان كما تقدم أن يهتم بها غاية الاهتمام. وتجد الشخص مثلا يتجه للحفظ قبل أن يتعلم، وهذا خطأ. الآن لاحظ يأتي بعض الأخوان وده يحفظ مختصر مسلم ومختصر البخاري، بل وده يحفظ الكتب الستة، هذا لا شك طيب وحسن، لكن قبل ذلك الفهم، قبل ذلك الفهم والتعلم، هذا قبل ذلك. لأن الإنسان عندما يريد أن يحفظ هذه الكتب لا شك هذه تأخذ أوقات كثيرة، وبالذات في عصرنا هذا اللي كثرت فيه المشاغل، فهالمشاغل تضعف الحب، فإذا يحتاج الشخص إلى أوقات كثيرة، وبالتالي يفوته وقت أو يفوته في الحقيقة شيء كبير من فهم العلم. وقد يقع فيما هو منافي كما تقدم، قد يقع فيما هو منافي للإيمان وللإسلام من حيث لا يدري ولا يشعر، كما جاء بعض السلف: لينتبه أحدكم لا يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يدري. وهذا يستدل أو دليل ذلك يستدل بقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منه، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وأتلاحظون الناس، أتلاحظون الآن الناس، بعضهم صار يهودي بعضهم صار نصراني، نسأل الله العافية والسلامة، لأنهم يعني أخذوا يناصرون هؤلاء اليهود والنصارى، يناصرونهم حتى بالسلاح والعتاد وما شابه ذلك، وهذا في الحقيقة كما تقدم خطير، عافانا الله وإياكم من ذلك. فأقول لا شك أن العلم مقدم على الحفظ، الفهم مقدم على الحفظ. ثم بعد ذلك ما يتعلق بأركان الإسلام، وهذه قضايا مهمة، العبادات التي يمارسها الإنسان من صلاة وطهارة، وكذلك أيضا كان عند مال لا بد يعرف أحكام الزكاة، وكذلك أيضا فيما يتعلق بالصيام ومعرفة أحكام الحج، عندما يريد أن يحج هذا شيء لا بد منه. وتعلمون أن بعض الناس قد يذهب للحج ثم يرجع ويعود ولا يكتب له حج، تجد أنه ترك ركن من أركان الحج، هذا بسبب جهله، وحتى أنهم يفعلون بعض الأفعال التي أحيانا يصعب على بعض أهل العلم أن يجيبوا عليها ويحلوا هذه الإشكالات. وهذه قضية أنا مرة سألت الشيخ العزيز بن باز رحمه الله، سألته مرتين وكل يقول لي تعالي فيما بعد، ولا أدري هل جيت المرة الثالثة ولا لا، نسيت، لأن المسألة صار يمكن نحو 20 سنة أو نحو ذلك. هذا شخص حج، وعندما جاء إلى العمرة يريد أن يؤدي العمرة بدأ بالطواف من حجر إسماعيل، من الحجر، بدأ بالطواف من الحجر، ما بدأ من الحجر الأسود، بدأ من الحجر، ثم الحج، أدى العمرة هكذا وتحلل، هو في الحقيقة إلى الآن ما تم حجه لأن طوافه لم يتم. ثم عندما جاء الحج أيضا نفس الشيء، طواف الحج فعل نفس ما فعل في طواف العمرة. ثم عندما جاء لكي يوادع انتبه، الآن انتبه، شاف الناس يبدون من الحجر الأسود، ماذا فعل؟ ما ذهب سأل طالب علم، راح يسأل العسكري، يسأل يقول منين الطواف، يعني انظروا إلى إلى عدم المبالاة. العسكري فيما يتعلق بالأمن لا، أسأل طلبة العلم. فطاف من الحجر الأسود، بدأ من الحجر الأسود بعد أن أخبر العسكري، ورجع إلى بلده، ثم جاء يسأل، ثم جاء هذا الشخص يسأل، فطلب مني أن أسأل. سألت الشيخ رحمه الله، فمرتين هو يأجلني وما أدري، نسيت أن جيت المرة الثالثة ولا لم آتي. المهم ما حصلت منه رحمه الله على جواب، يعني يريد أن يبحث المسألة. فأقول يفعلون بسبب جهلهم الأفعال التي يشكل أحيانا على كبار أهل العلم أن يحلوا هذه الأخطاء التي وقع فيها فلان وفلان من الناس. فأقول هذه أركان الإسلام لا بد الإنسان يتعلمها، هذه مهمة جدا. لا تنشغل بالحفظ عن هذه الأشياء، ولا تنشغل مثلا بعض الناس أيضا ينشغل بالكلام على الأسانيد وحفظ الأسانيد وما شابه ذلك، وهو إلى الآن ما يعرف العقيدة ولا يعرف كيفية إقامة العبادات، وهذا لا شك خطأ كبير. كما تقدم لنا قديما في درس الترمذي أن بعض الإخوان الذين ينتسبون إلى الحديث وقع في تأويل لبعض صفات الله جل وعلا بسبب انشغاله بها القضايا، ليس وقع بهذا فيما يظهر تعمدا منه، ولكن جهلا، جهلا ما انتبه، غفل بسبب اهتمامه ب يعني قضايا دون ذلك وهو أصلا غير مطالب بها. قال: ثم بعد ذلك الصلاة، أي بعد العلم تأتي الصلاة. قال لي حديث: استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. نعم، هذا الحديث رواه الإمام أحمد ورواه ابن ماجه ورواه ابن نصر وغيرهم ممن روى هذا الحديث، وهذا الحديث جاء بأكثر من إسناد، من أسانيد أنه جاء من حديث عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن حسان بن عطية عن أبي كبش السلولي عن ثوبان رضي الله تعالى عنه، وهذا الإسناد صالح، هذا الإسناد صالح من أجل عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان. وجاء من طريق آخر، جاء من طريق سالم بن أبي الجعد عن ثوبان، سالم لم يسمع من ثوبان. فهذا الحديث حديث ثابت بطرقه، حديث ثابت بطرقه. فهذا الحديث يفيد أن خير الأعمال هي الصلاة. ثم قال: ثم بعد ذلك ما يتعدى نفعه. قال: من عيادة مريض أو قضاء حاجة مسلم أو إصلاح بين الناس. طبعا الصدقة أيضا من أفضل الأعمال، وكما جاء في حديث السبعة الذي جاء في الصحيحين من حديث خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما ذكر السبع الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى ما تعلم شماله ما تنفق يمينه. وجاء في مسند الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر وهو صحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الإنسان في ظل صدقته في يوم القيامة. وجاء في حديث معاذ بن جبل أن الصدقة تطفئ غضب الرب. فلا شك أن الصدقة من أفضل الأعمال، وأيضا التطوع بالصيام كما جاء في الصحيحين أن صيام يوم في سبيل الله يباعد وجه الإنسان عن النار 70 خريفا. فأيضا التطوع بالصيام هذا أيضا من أفضل الأعمال. وذكر هنا ما يتعدى نفعه من الإصلاح، من إصلاح ذات البين أو عيادة مريض أو قضاء حاجة مسلم. نعم، كل هذه جاء فيها فضائل، منها عيادة المريض كما جاء في أبي داود من حديث علي رضي الله عنه أن من عاد مريضا في النهار يستغفر له 70,000 ملك حتى يمسي، ومن عاد في الليل يستغفر له 70,000 ملك حتى يصبح. هذا اختلف في رفع ووقفه، وراجح أنه موقوف، لكن مثل ما يقال بالرأي، فله حكم الرفع، له حكم الرفع. وجاء أيضا حديث أخرى في فضل عيادة المريض أو أيضا قضاء حاجة المسلم، وحتى ألفنا بالدنيا كتاب في قضاء الحوائج ساق فيه الأحاديث والآثار، وإن كان كثير من هذه الأحاديث والآثار لا تخلو من كلام. قال: أو إصلاح بين الناس كما جاء في القرآن الكريم. قال: لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم وبأفضل من درجة الصوم والصلاة إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. هذا الحديث فيه ضعف. نعم، قال: صححه الترمذي وقال أحمد اتباع الجنائز أفضل من الصلاة، وما يتعدى نفعه يتفاوت إلى آخره. اتباع الجنائز لأن هنا النفع يتعدى، لأن النفع هنا يتعدى، لأنه جاء في الصحيح في صحيح مسلم حديث عائشة أن من صلى عليه 100 شخص وشفعوا فيه إلا شفعهم الله عز وجل فيه، فالصلاة نفعها يتعدى. وكما جاء في حديث ابن عباس أيضا في مسلم أن من صلى عليه 40 شخص وشفعوا فيه إلا الله عز وجل قبل شفاعتهم. قال: وما يتعدى نفعه يتفاوت، فصدقة على قريب محتاج أفضل من عتق، وهو أفضل من صدقة على أجنبي. نعم، الصدقة على القريب المحتاج أفضل من العتق، لأن هذا قريب، فالقرابة لها حق. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن الإنسان إذا كان عنده دينار يتصدق به على نفسه، فإن زاد يتصدق به على قرابته، على زوجته وعلى أهله، ثم بعد ذلك الناس، فلا شك نفسه أولا ثم بعد ذلك أقربائه، فهذا أفضل من العتق. قال: والعتق أفضل من صدقة على أجنبي. وجاء في الحديث الصحيح أن من أعتق عبدا يعتق الله عز وجل يعتق به هذا الإنسان من النار، كل عضو بما يقابله من عضو هذا المعتق، فاعتاق الإنسان لعبد هذا عتق له من النار، فهذا من أفضل الأعمال. قال: إلا زمن مجاعة، كما تقدم أن من القواعد المهمة في المفاضلة بين الأعمال هو حاجة الناس، فلا شك في زمن المجاعة الناس محتاجين إلى الطعام أكثر من العتق، فيكون الطعام أولى من العتق، يعني بدل أن يعتق بهذا المال الذي عنده في وقت المجاعة يشتري به طعام ويتصدق على الناس ويطعمهم. قال: وعن أنس مرفوعا: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. قال الترمذي: حسن غريب. هذا الحديث حديث ضعيف. نعم، وتحسين الترمذي هذا تضعيف، لأن غالبا الترمذي لا يحسن حديث إلا وفيه ضعف عنده، ما يحسن إلا وفيه ضعف عنده، أما إذا كان ثابت عنده يقول حسن صحيح، إذا ثبت الخبر عنده يقول حسن صحيح، أما إذا لم يثبت فيه ضعف عنده يقول حسن، والحسن الغريب أضعف من الحسن لوحده، من أضعف الحديث عند الترمذي عندما يقول هذا حديث غريب، هذا من أضعف الحديث عند الترمذي، ثم حسن غريب هذا أقل ضعف من الذي قبله، ثم حسن وهذا أقل ضعف من الذي قبله، ثم إذا ثبت الخبر عنده سواء ثبت بأصح إسناد أو جمع أدنى شروط القبول يقول عنه حسن صحيح. قال الشيخ: تعلم العلم، هذا يقصد أبو العباس بن تيمية رحمه الله، وتعليمه يدخل في الجهاد وأنه نوع منه. لا شك أن الجهاد من حيث العموم يدخل فيه العلم، لأن من أفضل أنواع الجهاد هو الجهاد بإقامة الحجة والبيان وكشف الشبهة وإزالة الشبهة، فلا شك أن هذا من أفضل الجهاد، وهو أفضل الجهاد في الحقيقة، أفضل الجهاد هو تعليم العلم، فمن حيث العموم يدخل هذا، يدخل العلم في الجهاد. قال: واستيعاب 10 ذي الحجة بالعبادة ليلا ونهارا أفضل من الجهاد الذي لم يذهب فيه نفسه وماله. هذا كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ما من أيام من العمل الصالح فيها أفضل من هذه الأيام، أي 10 ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. ففي أزمان كما تقدم لنا قبل قليل يكون هذا العمل أفضل من غيره، ففي 10 ذي الحجة العمل الصالح أفضل من غيره في هذه الأيام، والعمل الصالح الذي يكون في هذه الأيام هو الذكر كما جاء التكبير في هذه الأيام، والصيام ومن ذلك صيام عرفة، والحج في هذه الأيام 10 ذي الحجة، فهذه الأعمال هي أفضل من غيرها، هذا في التطوع أفضل من غيرها. الصحابة قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد، واستثنى شيء، وهو عندما الإنسان يخرج إلى الجهاد ولا يرجع لا بنفسه ولا بماله، بنفسه أنه قتل في ذات الله، وماله أيضا عقب جواده في سبيل الله، فلم يرجع من ذلك بشيء، فهذا الذي يكون أفضل من العمل في هذه الأيام أو يساويها. فإذا كما تقدم لنا قبل قليل، في بعض الأوقات يكون هذا العمل أولى من غيره في وقت آخر. وعن أحمد: ليس يشبه الحج شيء للتعب، يعني هنا في كلام لأحمد أن الحج أولى من غيره، قال ليس يشبه الحج شيء، لماذا؟ قال للتعب الذي فيه ولتلك المشاعر، وفيه مشهد ليس في الإسلام مثله، عشية عرفة، وفيه انهاك المال والبدن، يعني كل هذه الأشياء ميزت الحج عن غيره. ولا شك أن هذه الأشياء لها ميزة كبيرة فيما يتعلق بالحج، ولذلك جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة أن من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فلا شك أن الحج من أفضل الأعمال وأجل القربات. قال: وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي الأعمال أفضل؟ قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، وفي رواية: لا عدل له. قال رواه أحمد ورواه أيضا النسائي وغيره، وهو حديث حسن كما ذكر المصنف، قال بسند حسن، فأسناده حسن، وقد صححه ابن حبان وغيره. فهذا يدل على فضل الصيام. فكان أبو أمامة رضي الله عنه لا يرى في بيته دخان في النهار، ما يرى في بيته دخان، يفيد أنه كان يصوم إلا إذا نزل ضيف به. فلا شك أن الصيام من أفضل الأعمال. وقال الشيخ بن تيمية: قد يكون كل واحد أفضل في حال لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه بحسب الحاجة والمصلحة. هذا كما تقدم التنبيه عليه، على حسب الحاجة والمصلحة أيضا يلاحظ هذا الشيء. ولذلك تعلمون بارك الله فيكم أن أكثر من شخص جاء للرسول عليه الصلاة والسلام ويطلب منه أن يوصيهم، فكان يعطي لكل إنسان على حسب ما يصلح له. فأبو أمامة عندما طلب من الرسول عليه الصلاة والسلام شيء قال: عليك بالصوم، وجاء لشخص قال: أوصني، قال: لا تغضب، فأوصى بأن لا يغضب، وهكذا. فكل إنسان يعطيه ما يناسب حاله. نعم، فينظر إلى الحاجة والمصلحة فيما يتعلق بالمفاضلة بين الأعمال كما تقدم التنبيه عليه. قال: ومثله قول أحمد: انظر ما هو أصلح لقلبك فافعله، وهذا كما تقدم التنبيه عليه. ورجح أحمد فضيلة الفكر على الصلاة والصدقة، المقصود بالفكر هو التفكر في مخلوقات الله جل وعلا، هذا هو المقصود في الفكر. ولا يخفى ما جاء من النصوص القرآنية التي تدعو إلى التفكر والتأمل في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، كما في قوله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا إلى آخره. فلا شك أن التفكر من أفضل الأعمال، فلا شك أن العلم أفضل. أخي المستمع الكريم، نواصل معاً الاستماع والاستمتاع بهذا الحديث على الشريط التالي مع تحيات دار العصر للإنتاج والتوزيع، الرياض، الروضة، شارع عبد الرحمن الغافقي، المخرج 11، صندوق بريد 10-32-09، الرمز البريدي 11695، هاتف رقم 239-06-89، أو 230-62-02. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.